بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن بني فزارة وهم بطن من بطون قبيلة غطفان، فرع أو جزء من أجزاء قبيلة غطفان، أغاروا على المدينة، هجموا على المدينة، فأخذوا ذرا من إبل الصدقة كانت للمسلمين، وعددا من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترعى خارج المدينة. كان ذر ابن أبي ذر يعمل راعيا لهذه الإبل، وكانت زوجته ليلى معه. أغارت بنو فزارة على نواحي المدينة وأخذوا الراعي وأخذوا زوجته وأخذوا الإبل وكروا راجعين. وكان من تقدير الله عز وجل أن هيأ الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، كان خارجا إلى هذا المكان ومعه فرس لأبي طلحة الأنصاري، وغلام لأبي طلحة، وغلام لعبد الرحمن بن عوف، فتعرف على هذا الخبر الجديد، هذا الواقع الجديد، وجمع المعلومات الأولية وصعد على جبل، وكان هذا في وقت السحر، فنادى بصوت عالي: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. وصل الخبر إلى المستيقظين في ذلك الوقت، ونقلوا الخبر سريعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي أيضا بصوت عالي: الفزع الفزع. ثم أمر مناديا ينادي في طرقات المدينة: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. وكانت هذه هي أول مرة ينادى فيها بهذا النداء في طرقات المدينة. وجاء سبعة فوارس على الخيول، جاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم أن يخرجوا سريعا في اتجاه الصوت، في اتجاه الصوت. وخرجوا هؤلاء السبعة، منهم الفارس أخرم، رجل من الصحابة يقال له أخرم من بني أسد رضي الله عنه وارضاه، وأبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقداد بن الأسود، وعكاش بن محصن، وعباد بن بشر، سبعة من الفوارس اجتمعوا سريعا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا ناحية الصوت وعرفوا الخبر من الغلامين غلام أبو طلحة وغلام عبد الرحمن بن عوف فانطلقوا في الاتجاه الذي فرت فيه بنو فزارة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر جمع أصحابه اجتمع معه 500 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أما ذر الراعي رضي الله عنه وأرضاه فإنه حاول المقاومة ولم يستسلم للأسر فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وأخذوا زوجته. إذن الزوجة أصبحت أسيرة وعدد من اللقاحات يعني الإبل المملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها المشركون وعدد من إبل الصدقة وانطلقوا. أما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه فلما نادى وبلغ الرسالة ووصلت الرسالة فإنه قام بعملية مطاردة وكان سريعا رضي الله عنه وارضاه كان يسبق الخيل جريا عدوا على قدميه رضي الله عنه وارضاه كان لا يسبق رضي الله عنه وارضاه. انطلق وحده في إثر جيش بني فزارة وهذا الجيش كان بقيادة عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري وكان مقدمة لجيش آخر من بني فزارة بقيادة عيينة ابن حسن الفزاري قبل أن يدخل في الإسلام. المقصود أن بني فزارة أسرعوا راجعين هاربين فارين منسحبين معهم المرأة المسلمة الأسيرة ليلى زوج الذر رضي الله عنها وعنه ومعهم اللقاحات وتبعهم سلمة رضي الله عنه وارضاه فكان يرميهم بالحجارة إذا صعد على جبل وكان يرميهم بالسهام إذا كان في أشجار وكان لا يظهر أمامهم كثيرا من غير جبل ولا أشجار فإذا وجد الأشجار دخل في الأشجار ورماهم بالسهام من قريب. بمعنى سيدنا سلمة بيجري لما يقابل شجر يجري لحد ما يبقى قصادهم أو قريبا منهم ثم يختبئ في أصول الشجر فيرميهم بالسهام. فإذا حاولوا أن يرموه بالسهام احتمى بأصول الأشجار وكان هذا تدبيرا طيبا حسنا جميلا من سلمة رضي الله عنه وارضاه لم يعرض نفسه للخطر هذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه وارضاه والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا رأى جبل فإنه كان يستبقي ما معه من السهام ويصعد على الجبل فيرميهم بالحجارة حتى تأذوا منه كثيرا كان يصيب منهم ولا يصيبون منه وهذا أمر عجيب. رجل يساوي جيشا نعم رجل واحد يحارب جيشا بحسن الحيلة والتدبير رضي الله عنه وأرضاه حتى تأذوا منه ولم يتمكنوا من التخلص منه رضي الله عنه لم يعرفوا كيف يتصرفون معه. إن عادوا إليه يرمونه بالسهام اختبأ في أصول الأشجار وكان سريعا لا يدرك فهو يختبئ وهم يظهرون أمامه فيرميهم يتمكن منهم يصيب منهم وإذا أسرعوا وهربوا فكان إذا رأى جبلا أسرع حتى صعد على هذا الجبل ورماهم بالحجارة حتى تأذوا منه كثيرا ولم يعرفوا كيف يتخلصوا منه. ففكروا في السرعة إن هم يحاولوا إن هم يسرعوا أكثر وأكثر، فشيئا شيئا تخلصوا من اللقاحات. الإبل اللي خدوها قالوا يمكن هو بيجري ورانا عشان يخلص الإبل، فيسيبوا جمل فينزل سيدنا سلمة ويربطه ويعلمه معلمة ويجري وراهم، وبعدين بعد مسافة يسيبوا جمل ويسيبوا جمل أو عدة جمال، يمكن هو ده السبب اللي ممكن يرجعه رضي الله عنه وارضاه. إنما لما تخلصوا من الجمال أو معظم الجمال التي أخذوها وربطها سلمة وعلمها بعلامات رضي الله عنه وارضاه، ويعني أصبحوا لم يحققوا شيئا كثيرا، لم يكتفي سلمة ولم يتوقف سلمة رضي الله عنه وارضاه عن هذا، إن هم معهم أسيرة أي حاول إن هو يحرر هذه الأسيرة، وقتلوا الراعي رضي الله عنه وارضاه، فلا بد أن يدرك فيهم ثأرا رضي الله عنه وارضاه. وفعلا كان سيدنا سلمة يعني شديد يعني المتابعة لهم، وكان يرميهم مرة يعقر بالخيول التي يركبونها أو الجمال التي يركبونها، ويقول لهم أو يقول للواحد منهم خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع عقر بواحد فراسه وأصاب واحدا في كتفه، وهكذا يعني أنه هو خلص اللقاحات الإبل ده إنجاز، وأنه هو أصاب فرس لواحد من هؤلاء فعقر به ده إنجاز، وأنه هو يصيب رجل في كتفه برمية من سهام ده إنجاز، وتأذوا منه جدا ولم يكتفي بهذا رضي الله عنه وارضاه، إنما قطعوا مسافة. ولك أن تتخيل هؤلاء هم يفرون ويسرعون ينسحبون، سيدنا سلمة شديد المتابعة والطلب لهم، حتى تأذوا منهم ففكروا أيضا في أمر آخر. لما سابوا اللقاحات قالوا ده ما كفهوش، يبقى عايز مننا حاجة، عايز يصيب مننا حاجة، فيعملوا قالوا يبقى نسرع أكثر على قد ما نقدر. يتصرفوا إزاي؟ فتخلصوا من بعض الرماح، الرمح عصا طويلة من الحديد مدببة الطرف، العصاية الحديد وهي على الفرس أو هي على الجمل ربما تعيق أحيانا في السرعة، سرعة واحد تخيل واحد ومثبت عصاية طويلة من الحديد معاه على الفرس السلاح أو على الجمل، ففكروا أن يتخلصوا من بعض هذه الرماح، وفعلا تخلصوا من 20 رمحا. كان سيدنا سلمة لما يلاقي رمح اترمى يتوقف، يروح جاي عامل علامة على الرمح ما يوقفه، مثلا ينصب الرمح أو يعمل إشارات أو علامات المقصود أن الرمح ده ما يضيعش، فكان يعني يعلمه بعلامة على الطريق ويتركه رضي الله عنه وارضاه. وبرضه وراهم حتى تأذوا منه جدا، ده إيه ده يعني رضي الله عن سلمة. ففكروا في أمر آخر، تدبير آخر، قالوا طب نعمل إيه تخلص إيه اللي معانا تاني نرميه. فتخلصوا من 20 بردا، البرد الكساء الكسوة اللي بتتحط على الكتف على النصف الأعلى، قالوا طب شيء ارمي الهدوم برضه يمكن نتخفف ونصر، يرموا الهدوم، ينزل سيدنا سلمة فيعلمها بعلامة ويضع الإشارات وينطلق في إثرهم وراهم، فحتى تأذوا منه جدا لحد ما قطعوا مسافة فقعدوا يفطروا، جلسوا يتضحون الضحى ضحوة، يأكلوا في وقت الضحى وهي يدوبك يعني يلحقوا يأكلوا إيه لقمة بسرعة كده، عشان يعني ده هم من السحر، من وقت السحر يعني وقت طويل جدا، لو أنت متخيل من قبل الفجر وهم بيجروا وهو بيجري وراهم رضي الله عنه وارضاه، لحد ما إحنا دلوقتي بنتكلم في وقت الضحى أو قريب من الظهر وسيدنا سلمة وراهم رضي الله عنه وأرضاه. لما جلسوا فأدركهم عيينة بن حصن الفزاري القائد العام أو قائد القبيلة. عيينة بن حصن كان جه في الطريق وقابل المقدمة اللي هي عملت عملية الغارة ديت اللي خدوا الأسيرة وخدوا جه سيد القبيلة بقية القبيلة أو بالجيش اللي معاه واجتمع الجيش بتاعهم وقاعدين يأكلوا. وسيدنا سلمة على الجبل فوق برضو يرمي الحجارة. فنظر إليه عيينة بن حصن الفزاري قال ما هذا السواد؟ قالوا رجل لقينا منه البرح. البرح يعني الأذى الشديد منذ السحر، من السحر من عدة ساعات هو ورانا بيؤذينا يضيقنا يؤلمنا يوجعنا. قال لولا أنه يرى أن لهم مددا ما تبعكم. لولاش أنه هو عارف أن حد حيجي يحصله ما كانش واحد يجي وراك، واحد بطوله أو الواحد لوحده. دي المقاييس بتاعته، دي المقاييس بتاعته. يعني ابن ما يعرفش موضوع الشجاعة. هو يعرف في الحقيقة أن سيدنا سلمة رضي الله عنه وارضاه هو متأكد أن في مدد حيجي وراه، بس وحتى لو ما جاش المدد ده هو لوحده وراهم، هو الواحد وراهم. بس المقاييس بتاعت عيينة بن حصن قال ان ده رشع متأكد ان في مدد هيجيله ما كانش تبعكم. لا ده هو حتى لو ما حدش جاي وراه حدش هيحصله من المسلمين، هو بحمد الله كفيل بهذا الجيش رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان عيينة قال لهم ليقم اليه منكم اربعة، أربعة يطلعوا له فوق الجبل ده. تقول سبحان الله، مش يقول واحد يطلع له، ما واحد قصاد واحد، لا ده عارف مستشعر ان ده واضح ان ده له إمكانيات خاصة، له قوة خاصة، له وضع خاص، له مميزات، له صفات، فمطلع له أربعة. طب طلع له واحد، طب اثنين، لا لا مطلع له أربعة. هو اللي عينه قال ليقم إليه أربعة، فطلعوا الأربعة. سيدنا سلمة قعد هو كمان يستريح قليلا وبرضه يأكل ولا حاجة. المقصود يعني أن كان سيدنا سلمة قعد شاف الأربعة جايين. فلما اقتربوا بحيث يبلغهم صوته قال والذي أكرم وجه محمد بالحق لا يطلبني منكم رجل فيدركني ولا أطلب منكم رجلا إلا أدركت. هم أربعة وهو لسه قاعد كمان، يعني حتى بيكلمهم من بعيد، فبيحلف بالله الذي أكرم محمد صلى الله عليه وسلم، يحلف لهم بالله إن ما يطلبني واحد منكم يحصلني، لو جريت وفروا عن نفسيكم محدش هيحصلني. دي بقى الحرب المعنوية، حرب الأعصاب، ده التحذير. طيب ده الكلام ده لو هو ايه هيجري، وفي احتمال تاني ان الامور تتغير وهم اللي يجروا، فبرضو بيقول لهم ولو جريتوا وطلبت واحد منكم هجيبه. يا رضي الله عنه الله. شوف الكلام، وإلا واحد مننا، واحد زي حالتنا لو هو اللي قاعد وهم جم أول ما يشوفهم يا فكيك. لا ده سيدنا سلمة لما قال لهم الكلام ده عملوا إيه؟ نزلوا الأربعة. لك يا ده فعلا في احتمالين، لو جرينا وراه بيقول مش هنحصلوه، ولو جرى ورانا هيحصلنا. طب احنا ليه نخش في الاحتمالات؟ انزل. فنزلوا الأربعة. الواحد منهم أو قالوا إن نظن يعني ما نظن، بس لما فكروا هل هذا في احتمالات، ده من بدري ده احنا، وبعدين ايه عارفين الانجازات وعارفين الكلام. واحد ازاي واحد ورانا لحد دلوقتي وعلى رجليه، لا راكب فرس ولا راكب جمل ولا راكب حمار ولا بغل ولا اي حاجة على رجليه. لما فكروا عرفوا ان الكلام حقيقي له رصيد ليس من الفراغ. فنزل الأربعة. وفي تطور آخر في نفس اللحظات، نظر سلمة إلى طريق اللي يجيب من المدينة، فإذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم يتخللون من خلال الشجر، من وراء الشجر بعيد، آدي المسلمين جايين هم سبعة من الفرسان، كان أولهم أخرم رضي الله عنه وارضاه، فارس أخرم رضي الله عنه وارضاه، وصلوا بسرعة. فلما رأهم سلمة نزل إليهم، المشركين قعدوا كلوا شوية ومشوا، بدأوا إيه مشوا كأنهم كمان شافوا الفوارس جايين بسرعة، فقال لك إيه ده الموضوع هيتطور واحد ومش خلصين منه، أما لما يجي كمان مع عدد، فمشوا بسرعة. فنزل سلمة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد وصل أخرم، فأمسك بعنان فرسه لأن شاف أن السبع إيه خلاص حددوا، عرفوا أدي الناس اللي هناك دول هم اللي أغاروا على السرح، سرح المدينة، وهم دول المقصودين، هم دول بنو فزارة. الأخرم جاء ومنظروا أنه حيجرم وراهم، للصحابة عندهم يعني إقدام، شهامة وشجاعة، فروسية وقوة وعزيمة وهمة، عندهم صفات عالية رضي الله عنهم وأرضاهم. فنزل سلمة سريعا وأمسك بعنان فرس أخرم وقال يا أخرم احذرهم، احذرهم أن يقتطعوك، فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب المسلم لأخيه وحرص المسلم على أخيه، شفقة المسلم على أخيه. نزل وأمسك اللجام بتاع الفرس بتاع أخرم وقال احذرهم أن يقتطعوك، خلي بالك لا يفصلوا بينك ومن إخوانك، ياخدوك، يقتطعوك، ياخدوك لوحدك، ينفردوا بيك لوحدك، فيصل إليك منه الأذى، احذرهم، اتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنى بالراحة، تمهل حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب انت يا سيدنا سلمة، طب انت ما انت رحت وراهم، ده انت كنت يعني ما انت كنت، بس شفقة، الوضع مختلف، الوضع مختلف، وعنده خوف على إخواني، عنده حرص، عنده شفقة على إخواني المسلمين، فبيقدم النصيحة رضي الله عنه وارضاه. وهكذا يجب أن يكون المسلم مع المسلم، ما يقولوش روح واجرى وراهم، ربما يتعرض للخطر، هو قدم النصيحة والتوجيه. أما أخرم، شوف الكلام بقى، أما أخرم فقال يا سلامة إن كنت تعلم، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. الله، سبني، سبني وراهم حتى لو مت في سبيل الله، حتى لو قتلوني في سبيل الله، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. عايزها، حبيبها، حريص عليها، أبحث عن الشهادة، لا تخف علي، لا تخش علي، موت مرحبا بالموت في سبيل الله. الله، نوعيات جميلة طيبة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ما في جبن ولا خوف ولا تراجع ولا إحجام، ما فيش إقبال، إقدام، نوعيات عالية جدا ونماذج عالية جدا رضي الله عن الصحابة الكرام. فخلى بينه وبينه سيدنا سلمة، خلاص، واحد بيدور على الشهادة، واحد بيدور على الموت في سبيل الله، واحد طالب الجنة، خلاص. سيدنا سلمة نصح، جزاه الله خيرا، فخلى بينه وبينه. فسيدنا أخرم أدركهم، قعد يجري يجري يجري وراهم لحد ما حصلهم رضي الله عنه وارضاه، حصلهم. فرجع إليه عبد الرحمن ابن عيينة اللي هو القائد الفزاري اللي هجم على السرح، لما لقى أخرم وراهم رجع له، فاختلف طعنتين، كل واحد بالسلاح بقى، سيدنا أخرم معاه رمح وعبد الرحمن الفزاري معاه رمح، كل واحد فيهم طعن التاني. سيدنا أخرم طعن عبد الرحمن الفزاري بالرمح فجرحه، وعبد الرحمن ابن عيينة الفزاري طعن أخرم برمحه فجرحه، فده مجروح وده مجروح. فيعمل ايه سيدنا أخرم؟ عقر بعبد الرحمن فرسه، قال طيب ننزله على الأرض. أنزله ازاي؟ أضرب الفرس، أعقر الفرس ينزل، يبقى سيب الرماح ونستخدم ايه؟ السيوف. فعقر بالفرس، لما هو مشغول بيعقر الفرس بتاع عبد الرحمن الفزاري، هو مشغول بعقر الفرس، فضربه عبد الرحمن بالرمح ضربة ثانية فقتله رضي الله عن أخرم. بس هنا الفرس بتاع عبد الرحمن الفزاري ايه؟ خلاص معقور، اما جريح او قتل. فيعمل ايه؟ فتحول على فرس اخرم. ده بعد ما قتل اخرم، ده كان خد الفرس بتاعه، يا خد الفرس وبرضه عايز يجري. فادركه ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه، حصل عبد الرحمن واختلف طعنتين برضه بالرماح من بعيد، ضربوا بعض بالرماح، فابو قتاده جرح عبد الرحمن الفزاري، وعبد الرحمن جرح ابو قتاده. فالمره دي اللي حصل ان عبد الرحمن بقى مجروح عده جراحات، فقال لما اعقر الفرس بتاع ابو قتاده وهو مشغول بعقر الفرس بتاع ابو قتاده، انتهز ابو قتاده الفرصه فضربه طعنه بالرمح فقتله، واخذ فرس أخرم، ما الفرس بتاعه كمان عقر، فاسترد الفرس بتاع أخرم وعاد رضي الله عنه وأرضاه، رجع. في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بئر ماء اسمه ذي قرد، وبه سميت الغزوة غزوة ذي قرد. بئر ماء، النبي وصل عند البئر ومعاه 500 من الصحابة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يستريحوا يشربوا يتقوون قليلا، في وكانت الأحداث دي كلها بتجري، أخرم وأبو قتادة ولسه سيدنا سلمة رضي الله عنه موجود وبيتابع الأحداث. لما الفرسان رجعوا وفزارة هربوا، سيدنا سلمة لم يتركهم في حالهم أيضا، برضو ورا منهم على قدميه. الفرسان رجعوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حصلهم. أما سيدنا سلمة وحده استمر في المطاردة والمتابعة لحد قبيل الغروب، حد قبل غروب الشمس، نزلوا على بئر ليشربوا، نزلوا على بئر عشان يشربوا، فأدركهم سلمة رضي الله عنه وارضاه ورماهم بالسهام وبالحجارة حتى تركوا الشرب وتركوا البئر وأسرعوا راجعين، فعادوا وهم عطاش عطشة من بدري، ما شربوش، عايزين يشربوا، لما لقوا فرصة وبير عشان يشربوا رماهم سلمة رضي الله عنه حتى جلاهم عن هذا الماء عن هذا البئر فهرب. وكادت الشمس أن تغرب، فلحق بسلمة ابن الأكوع أخوه عامر ابن الأكوع، أخوه اسمه عامر وعمه اسمه عامر برضه. أخوه عامر ابن الأكوع أدركه فرجع جميعا، رجعوا الاثنين خلاص الشمس كادت أن تغرب، وبرضه داخلين في منطقة كبيرة يعني الوقت، وجه عامر فعرض على سلمة الرجوع، وعاد سلمة رضي الله عنه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنكمل نشوف الاحداث اللي حصلت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند ذي قرد بئر الماء، هنكمل الاحداث. بس واحد من الغطفان اسلم بعد كده واتكلم عن اليوم ده، اتكلم عن اليوم ده وعن موقف حصل بعد عودة سلمة رضي الله عنه وارضاه. لما حرمهم من الماء أسرعوا، قعدوا يجروا يجروا يجروا لحد ما يعني فقدوا أثر سلمة، يبصوا وراهم مش موجود مش موجود، مش في المتابعة والمطاردة. فنزلوا يستريحون ويأكلون، نزلوا عشان يأكلوا ويستريحوا شوية. أخيرا أخيرا هيستريحوا وأخيرا هيأكلوا ويشربوا. فنحر لهم رجل جزورا، واحد من معاهم ذبح لهم جمل شاب صغير. فلما أزالوا جلده خلاص تمت عملية الذبح، نحر لهم الجزور وبيسلخوه، ويدوبك خلصوا الجلد منه، فإذا هم بغبار ساطع، شافوا غبار من بعيد تراب يعني طالع كده في الجو، فظنوه سلمة فتركوا الجزور وهربوا، ولم يكن سلمة رضي الله عنه. أمال سلمة فين؟ ده رجع من بدري، بس حتى خايفين من الله. شوف رعبهم لحد فين، اي شوية تراب هو جاي، هو رضي الله عنه وارضاه. فسابوا الجزور مكانه ولسه ما تسلخش، يعني لسه ما كملوش نزع الجلد ولا قطعوه ولا سووه، ورجعوا جري رضي الله عن سلامة. ايه الانجازات دي؟ حاجة اصل اخافة العدو ده مطلب، ارهاب العدو ده مطلب، مش كلمتي. ربنا قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ارهاب العدو ده مطلب قرآني، امر قرآني. فالمقصود ان سيدنا سلمة رجع، فلما يعني رجع اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص بقى المسلمين بالليل دخل الليل، فسيدنا سلمة يقول يا رسول الله ابعث معي 100 حتى اغير على القوم فلا اترك منهم واحدا، ديني 100 أنا روح وراهم نقتلهم جميعا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة أتفعل؟ قال نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق. فقال النبي ملكت فاسجح، يعني أنت ملكت الزمام، أنت لك السيطرة، اسجح يعني إيه ترفق، يعني ما خفف هون عليك، إن القوم الآن لا يغبطون أو لا يغبقون اللبن في غطفان. الوحي نزل عن السلام عرفوا إن هم وصلوا القبيلة ووصلوا الديار ووصلوا مسافة بعيدة، لأن سيدنا سلمة لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد 100 ويكمل المطاردة، كان هم بقى وصلوا الديار والقبيلة وكده ويشربون اللبن ده، اللبن يحشوه بالليل قبل ما يناموا بقى وخلاص. فنحر بلال للنبي صلى الله عليه وسلم جملا وقدم له من كبده الكبد، ونحر للصحابة، نحرت للصحابة إبل لكل 100 هم 500، كل 100 في جمل، فاتنحرت لهم 5 جمال. النبي كل من الكبد عليه الصلاة والسلام، والصحابة يعني أكلوا من بقية الجمال وباتوا هذه الليلة، وباتوا هذه الليلة. في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة رضي الله عنه، وخير رجالتنا سلمة. الحاجات اللي هم رموها، الرماح اللي هم رموها، مش دي غنائم؟ البرد اللي هم رموها غنائم. ده انا نسيت اقول لك ان ساعة الغروب لما نزلوا عشان يشربوا، وسيدنا سلمة جلاهم عن البئر، تركوا فرسين، اخذهما سلمة رضي الله عنه وارضاه. كمان هم بيجروا منشغلين مسعين بالفرار، سابوا فرسين ما ركبوش عليهم، فأخذهما سلمة رضي الله عنه وعاد بهما. ففي غنائم، فالنبي يدي سيدنا سلمة ايه؟ سهم الراجل، لان في الحروب كان الراجل على رجليه بياخد سهم من الغنيمة، واللي ركب على فرس ياخد ايه؟ 3. الفرس له سهمين، جزئين يعني، واللي على الفرس الفارس بياخد جزء، ياخد 3 اجزاء. فالنبي ادى لسيدنا سلمة سهم الراجل وسهم الفارس، ما انه ما كانش على فرس، انما عمل ايه اللي بيعمله الفارس رضي الله عنه وارضاه. فالنبي كافأه ماديا ومعنويا لما اثنى عليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن سلمة. وقفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. خلاص الوحي بلغوا أنهم وصلوا. طيب ما النبي ياخد 500 ووراهم في معلومات محتاجين الحصول عليها عندهم، الطريق وإيه اللي في الطريق وإيه اللي عندهم، وفي معلومات كثيرة جدا يعني لم يتحصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع. والنبي لا يترك ثأرا، لسه عندنا امرأة أسيرة عنده، ليلى زوجة ذر، لسه أسيرة، وفي عدد قليل جدا من الإبل، يعني خدوا ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي فضلت معاهم معاهم معاهم، خدوها، دي كانت بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عند الماء اللي هو ذي قرد، وفي الصباح قعد الليلة، قعد ليلة ويوم بليلة، ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. في الطريق الصحابة هم راجعين معاه، لما قربوا من المدينة قال رجل من الأنصار: من يسابق إلى المدينة؟ من يسابق؟ من يجري ويسابقني للمدينة؟ نسيت أقول لك النبي وراجع أردف خلفه سلمة بن الأكوع. ده تشريف تكريم لسيدنا سلمة، النبي يركبه وراه. يا بختي سلمة، يا بختي اللي يركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختي اللي يقرب من النبي، دي حاجة، ده إكرام، ده تشريف، دي فضيلة، منقبة. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فلما اقترب من المدينة الأنصاري بيقول: من يسبق إلى المدينة؟ من يسابق إلى المدينة؟ فلم يرد عليه أحد، حدش يتكلم. من يسابق إلى المدينة؟ وكان هذا الرجل لا يسبق، سريع جدا جدا. من يسابق؟ حدش يتكلم. من يسابق؟ حدش يرد. من يسابق؟ حدش يرد، معروف سرعته. فقال سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله وسلم. مش حساب لحد في السرعة والجري إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمة: فانفر إذن، يلا انزل، نط من على الحصان بتاعك وسبقني يلا. فعلا الرجل الأنصاري نزل من على الحصان بتاعه، وأمسك سلمة شوطا أو شوطين، يعني سابه يجري مسافة أو اتنين وهو إيه ماشي على رجليه واحدة واحدة. ثم جرى سلمة حتى أدركه ووضع يده على كتفه، لمسه كده بكتفه، ولسه المدينة لسه على بدري، وأمسك شوطا أو شيطين وراح جاي برضو ايه لما لمس راح جاي برضو واقف ومشى بالراحة والرجل جرى. فلما اقترب من المدينة عدا سلمة حتى أدركه وسبقه إلى المدينة. هذا سيدنا سلمة عداء عالمي، ده نمرة واحد في العالم، ده عداء في ده ما مين يسبقه رضي الله عنه وارضاه. ورجع النبي المدينة عليه الصلاة والسلام. طب احنا لسه عندنا أسيرة ليلى رضي الله عنها والله هناك في غطفان، امر عجيب جدا جدا جدا حصل هناك. باتت الليله ديت، باتت رضي الله عنها وارضاها. وبعدين هم لما باتوا كانت العاده بتاعتهم ان هم يربطوا الابل بين يدي البيوت، يعني قدام البيوت كده كل واحد عنده جمل ولا حاجه يربط الجمل قريب من البيت ويخش البيت. اما ليلى رضي الله عنها وارضاها بالليل لما ناموا بالليل قريب في وقت السحر بعد العشاء ربطوا الجمال وشربوا اللبن وناموا، كانوا في عناء طول اليوم، ناموا بقى نوم. واما ليلى لم تنم رضي الله عنه، ما نامتش أسيرة، فتخلصت من رباطها بالليل، حلت الرباط وهما ما كأن هما ما شدوش الرباط قوي، حتى هتروح فين هي، تروح فين، حلت الرباط وخرجت من البيوت. فوجدت الإبل، في إبل كتيرة كل بيت قدام منه جمل جمل جمل. الحاجة العجيبة كلما وضعت يدها على رأس جمل رغى، عمل صوت، يا هيقوموا من النوم هيشعروا بيه، تحط دي على الجمل رأسها على الجمل ده عشان هتقومه ولا تجهزه علشان يعني يقوم وتركب عليه وترجع يعمل صوت فتسيبه تنتقل لبيت تاني او مكان تاني، تحط ايدها على رأس جمل يرغو يعمل صوت، قعدت تلف تلف حتى وضعت يدها على رأس جمل فلم يرغو، وكانت هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قدر الله، كأن الناقة بتاعت الرسول كأنها مدركة في إدراك، هل حط يدها دي مسلمة، ده دي أسيرة، ده أنا ما طلعش صوت، ده أنا أداري عليها أخبي عليها، ده أنا أساهم في النجاة. سكتت الناقة وركبت عليها المرأة، وكانت الناقة ذلول نجيبة، ذلول مطوعة، ونجيبة يعني ايه ذكية، شدة واحدة تفهم، يمين يمين شمال شمال بسرعة بسرعة، لان مش كل الجمال برضو زي بعض، ما زي الجمال زي البني ادمين، في جمل يعني ايه بيفهم، لا مش بيفهم بسرعة، ما هما بيفهموا بس ايه، في اللي بيفهم بسرعه وفي اللي محتاج تفهمه عبال ما تفهمه تكون الدنيا ايه. في ناقه ذلول نجيبه، نجيبه يعني حتى نغزه واحده يمين يمين شمال مش تقعد المقصود ان الناقه كانت ذلول وكانت نجيبه وكانت لا تسبق. ركبت الى المراه وهربت، جريت محدده الاتجاه، فنذروا بها، شعروا بها، حسوا من كتر الجمال اللي عملت صوت الناس صحيوا، فركبوا الجمال وراء هذه المرأة بسرعة بسرعة وراها هاتها حصلها. وكانت الناقة لا تسبق، شوف ستر ربنا حمد ربنا، وناقة ذلول ونجيب ولا تسبق، يجروا وراء المرأة فلم يدركوها. لما المرأة شعرت بالأمان، لما رجعوا وسابوها واطمأنت، نذرت نذرا، قالت ندر لله علي لو وصلت المدينة سالمة لأنحرن هذه الناقة، هتبحها. ووصلت سالمة ونجاها الله، وصلت المدينة الحمد لله، رجعت الناقة وأبلغت أن عليها نذرا، هياخدوا الناقة دي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم أنا عندي نذر، قد نذرت لله عز وجل إن نجاني الله على هذه الناقة لأنحرنها في سبيل الله. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. مش ملكك، ليست ملكا لك. اللي يندر ما تذبحش حاجة حد، قول لله علي أندر أذبح حاجة فلان، ما ينفعش. لا يقول هذا النذر، لا يجب الوفاء بهذا النذر. ثم استدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من القصة، النبي يعني سمع من القصة، ثم قال لها بئس ما جزيتها به، نجاك الله عليها ثم تنذرين أن تذبحينها، هو ده الجزاء؟ إيه بس هي المرأة من فرحتها في الطريق، يعني أرادت أن تتقرب إلى الله عز وجل، لما شعرت بالنجاة خلاص المطاردة توقفت عند حد معين وربنا نجاها وسلمها وندرت. لو وصلت المدينة بسلام تريد أن تتقرب إلى الله تشكر الله عز وجل، فنذرت أن تذبح تنحر هذه الناقة في سبيل الله. في سبيل الله الناس يأكلوا ده ندر يعني حلو، بس أنت نذرت ما لا تملكين، رضي الله عنه وارضاه. فالنبي يقول لها بئس ما جزيتها به، نجاك الله عليها ثم تنحرينها، لا وفاء في لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وانتهت القصة بحمد الله عز وجل. لما نيجي نستدرك القصة، سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال أشعارا في هذه الغزوة وفي هؤلاء الفوارس رضي الله عنه وارضاه. كان قائد الفوارس سيدنا سعد بن زيد رضي الله عنه، هو قائد الفرسان السبعة، النبي أمره عليهم على الفرسان السبعة، ولكن يعني ليس له ذكر كثير. فسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أنشد أبيات، أنشد أشعار يذكر فيها أخرم رضي الله عنه وارضاه يثني عليه، ويذكر فيها أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه، ويذكر فيها عكاشة بن محصن. نسيت أحكي لكم عن سيدنا عكاشة، لما سيدنا أخرم طعن عبد الرحمن الفزاري وطعن وقتل سيدنا أخرم، وبعد كده أبو قتادة أخذ له بالثأر قتل عبد الرحمن بن عيينة، سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه كان على فرس وأدرك القوم، هو كمان برضو كان في هذه الواقعة والأحداث. فأدرك رجلا اسمه وبر، ده من بني فزارة، ومعه ابنه اسمه عامر، والاثنان على بعير واحد، الاثنين على جمل واحد. فسيدنا عكاشة بن محصن رضي الله أدركهما فانتظمهما برمح واحد فقتلهما جميعا، يعني ضربة واحدة ضرب الاثنين برمح واحد، فالرمح قتل الاثنين، خرم كأنه خرم الظهر بتاع الوالد وخرم الظهر بتاع الابن، أو خرم ظهر الابن وخرم ظهر للوالد في طعنة واحدة في ضربة واحدة. إنه سيدنا عكاشة كان قويا، قوي الساعد رضي الله عنه وارضاه، والتوفيق من عند الله عز وجل. ف سيدنا حسان بن ثابت أنشد أشعارا يمدح عكاشة ويمدح أبو قتادة ويمدح أخرم ويمدح سلمة ابن الأكوع ويمدح الصحابة، ولم يثني على سعد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، فغضب منه وأقسم ألا يكلمه. فسيدنا حسان اعتذر إليه بأن هذه الأشعار لم تكن عن قصد، يعني هو لم يتعمد إهمال سعد بن زيد رضي الله عنه، وإنما هو أنشد الأشعار يعني على البديهة وبسرعة في الصحابة اللي لهم ذكر في الأحداث. يعني سيدنا سلمة واضح جدا دوره في هذه الغزوة، سيدنا أخرم رضي الله عنه واضح بحثه عن الشهادة وإقدامه وشجاعته. سيدنا أبو قتادة واضح إنجازه. سيدنا عكاشة واضح إنجازه للصحابة البارزين. فلم يتعمد إهمال أو تجاهل سعد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، فقبل منه هذا العذر وكفر عن يمينه وعاد إلى حديثه. خلاص لما أخوك يجي يعني يعتذر إليك ويتنصل من أمر معين لابد أن تقبل عذره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه، ومن لم يقبل منه فليس مني. ليس مني إن جاءك أخوك متنصل ويعتذر ويتأسف ويطلب الصفح والعفو لابد أن تقبل. إن لم تقبل فلست من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر وارد، ممكن يعني لبعض السهو بدون تعمد يعني يتم تجاهل واحد من الإخوة في موقف من المواقف فيشعر يعني أن البقية تجاهلوه أو أهملوه أو ربما قللوا من شأنه، ولم يكن هذا عن عمد. فإن قدم عليه العذر فعليه أن يقبل سريعا، يتسامح، يكون سريع العفو، سريع الصفح، لا يتشدد ولا يرفض الاعتذارات، لا يصمم على القطيعة وعلى الهجران، وإنما يكون سهلا، يعود إلى الحديث، يعود إلى الكلام. المقصود كانت هذه هي غزوة ذي قرد، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعادت الأسيرة بحمد الله، ولم يحققوا شيئا، لم يحققوا شيئا والحمد لله كثيرا. كانت هذه غزوة وكانت هذه مواقف للصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وكيف مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، مدح أبو قتادة ومدح سلمة بن الأكوع، وكيف علم المرأة وعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وأنك تجازي يعني بالإحسان، تجازي بالإحسان. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق المسلمين، هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيام الصحابة الكرام. ومع جولة أخرى من جولات السيرة وصفحة أخرى من صفحات السيرة العطرة، أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه لواء الحمد، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة كما آمنا به ولم نره، اللهم ارزقنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا صحبة الصحابة الكرام، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان، اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان وأنوار القرآن وأنوار الإحسان وأنوار الإسلام. آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.